بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها قيما

أيام موسى عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان مرساها يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك يسألونك عن الساعة يسألونك عن الساعة أيان موسيها فيه أنت من ذكر يسألونك عن الساعة أيام Yeah. Thank you.

Thank you.

كلنا واغفر لنا وارحمنا الفاتحة.